ماكو صوتين. ماكو اشتباه بالواحد. فيش الخضرة يعني بدل مكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في إمكان إجراء الأصول الشرعية المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي بالترخيص، فلو علمت إجمالا بطهارة أحد الإناءين اللذين كل منهما كان مسبوقا بالنجاسة قطعا، فهل بالإمكان أن أجري استصحاب النجاسة في الطرفين مع أنني أعلم إجمالا بطهارة أحدهما أو لا يمكن ذلك؟ قلنا قد يدعى عدم إمكان ذلك لمحذور ثبوتي أو محذور إثباتي. أما المحذور الثبوتي فهو وقوع التضاد بين هذا الحكم والحكم الواقعي بالطهارة، أجبنا عن ذلك أنه لا تضاد ولا تنافي بينهما، لا في مرحلة التشريع ولا في مرحلة الامتثال. أما المحذور الإثباتي فقد ادعي أن دليل الاستصحاب مجمل بلحاظ هذا المورد، وإذا كان مجملا فلا يمكن إجراء الاستصحاب لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني. أما لماذا دليل الاستصحاب مجمل؟ قالوا لأن دليل الاستصحاب اشتمل على فقرتين. الفقرة الأولى لا تنقضي اليقين بالشك، الفقرة الثانية بل انقضه بيقين آخر. فإن أردنا أن نتمسك بالفقرة الأولى فالمفروض أن نجري استصحاب النجاسة في الطرفين. لماذا؟ لأن عدم إجراء استصحاب النجاسة في الطرف الأول معناه أن الشك صار ناقضا لليقين، والرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني استصحب النجاسة. وهكذا في الإناء الثاني. إذن مقتضى قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، إذا أردنا أن نعمل به فلا بد أن نجري الاستصحاب في الطرف الأول وفي الطرف الثاني. أما إذا أردنا أن نعمل بالفقرة الثانية بل انقضه بيقين آخر، فهنا ويجب علي على الأقل أن أحكم بالطهارة في أحد الإناءين، لأنه لدي يقين بطهارة أحدهما. فإذا لم أجر الاستصحاب في أحد الإناءين لم أجري استصحاب النجاسة في أحد الإناءين فهذا نقض لليقين باليقين، والرواية تأمرني بذلك تقول بل انقضه بيقين آخر. إذن إن أردت أن أتمسك بالنهي في الرواية فلا بد أن أجري الاستصحاب في الإناءين، وإذا أردت أن أمتثل الأمر في الرواية فعلى الأقل لا أجري الاستصحاب في طرف واحد لأنني على يقين بالطهارة، فيعتبر نقضا لليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة، وهذا لا بأس به. إذن الرواية مجملة ولا يمكن أن نعمل بكلتا الفقرتين، وإذا صار دليل الاستصحاب مجملا فلا يمكن العمل به، ولهذا لا يمكن إجراء الاستصحاب في الطرفين معا. هكذا قيل في المحذور الإثباتي، مو الثبوتي، الإثباتي. الجواب، هذا شرحناه المطلب في الدرس السابق. الجواب يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فأدلة الاستصحاب من الروايات كثيرة، وليس في جميع الروايات قد وردت فقرة بل انقضه بيقين آخر. في الروايات التي وردت فيها هذه الفقرة نقول هي روايات مجملة ولا يمكن العمل بها. أما ماذا تقولون في الروايات الأخرى التي ليس فيها إلا الفقرة الأولى؟ يا فقرة لا تنقض اليقين بشك، فنتمسك بإطلاقها فنجري استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني. يعني إن كانت بعض الروايات مجملة فهذا لا يمنع من التمسك بالروايات الأخرى التي ليس فيها هذا الإجمال، ماكو أي مشكلة نتمسك بالروايات التي ليس فيها هذه الفقرة. ثانيا، لو جئنا إلى نفسي هذه الرواية التي فيها فقرة بل انقضه بيقين آخر، لرأينا أنها لا تجري فيما نحن فيه. يعني هذا الأمر بقوله بل انقضه بيقين آخر ليس ناظرا إلى موردنا فلا يسبب الإجمال في موردنا. لماذا؟ وذلك لأن فقرة بل انقضه بيقين آخر ظاهرة في أن اليقين الناقض مورده هو نفس مورد اليقين المنقوض. الفقرة شو تقول؟ بل انقضه، يعني انقض اليقين بيقين آخر. ومتى يصدق على العمل باليقين الثاني أنه ناقض للعمل باليقين الأول؟ متى يصدق؟ إذا كان اليقينان في مورد واحد ومتعلق واحد فيكون العمل باليقين الثاني ناقضا لليقين الأول. أما إذا اختلفا موردا وكان اليقين السابق بالنجاسة في مورد وله متعلق، واليقين اللاحق بالطهارة له مورد ومتعلق آخر، فلا يصدق على العمل باليقين الثاني أنه نقض للعمل باليقين الأول. وموردنا من هذا القبيل لأن متعلق الاستصحابين للنجاسة، ما هو متعلق استصحاب النجاسة؟ ما هو مورده؟ استصحاب النجاسة في الإناء الأول، مورده هو الإناء الأول، واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني، مورده هو الإناء الثاني. إذن مورد استصحابي النجاسة هما الإناء الأول بنفسه والإناء الثاني بنفسه. أما مورد ومتعلق اليقين بالطهارة، فهل مورده هذا الإناء بذاته؟ كلا. هل مورده الإناء الثاني بذاته؟ كلا. وإنما شنو مورده؟ مورده الجامع، لأن اليقين بالطهارة ليس يقينا تفصيليا. لو كان يقينا تفصيليا لكان اليقين بالطهارة في هذا الإناء ناقضا لليقين بالنجاسة، لكن اليقين بالطهارة هو يقين إجمالي أعلم بطهارة أحدهما، فمتعلق اليقين هو الجامع، ومتعلق اليقين بالنجاسة هو الأطراف، فلم يشتركا ولم يجتمعا على مورد واحد، فلا يكون اليقين بالطهارة ناقضا لليقين بالنجاسة لاختلاف المورد. إذن هذه الفقرة ليست ناظرة إلى محل كلامنا، فتبقى فقط الفقرة الأولى، لا تنقض اليقين بالشك، فنعمل بها، وإذا عملنا بها أجرينا استصحاب النجاسة في الإناء الأول واستصحاب النجاسة في الإناء الثاني بلا مشكلة. قال وأما الثاني، اللي هو شنو الثاني؟ المحذور الإثباتي في جريان الأصول المنجزة في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد يقرب بقصور في دليل الاستصحاب، لأنه مبتلى بالإجمال، بدعوى أن دليل الاستصحاب كما ينهى عن نقض اليقين بالشك، وهذه هي الفقرة الأولى، لا تنقض اليقين بالشك، هاي شنو مقتضاها؟ مقتضاها إجراء الاستصحاب في الإناء الأول وفي الإناء الثاني، استصحاب النجاسة. كذلك دليل الاستصحاب يأمر بنقض اليقين باليقين، فلدينا يقين بالنجاسة، وحصل الآن لدينا يقين بالطهارة، فنعمل باليقين بالطهارة ونرفع اليد عن استصحاب النجاسة في أحد الطرفين، وهذا ليس نقضا لليقين بالشك، وإنما هو نقض لليقين باليقين. إذن الفقرة الأولى تقول اجروا الاستصحاب في الإناءين، الفقرة الثانية تقول لا، بالإمكان عدم إجراءه على الأقل في طرف واحد، والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف. حتى الطباحن شوية داخ بالمطلب، فكتب الاستحصاب، أنا في النسخة اللي عندي يعني. لا مو نقض، أنت عندك يقين بطهارة طرف واحد وليس يقين بطهارتهما، فيأمرك هذا الذيل انقضه بيقين آخر بنقض النجاسة باليقين بالطهارة على الأقل في إناء واحد، لأنك تعلم بطهارة واحد ومو طهارتهما معا. والأول يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف، والثاني بل انقضه بيقين آخر يستدعي نفي جريانها، يعني الأصول المنجزة استصحابات النجاسة جميعا في وقت واحد في جميع الأطراف، بل لا بد أن نرفع اليد عن بعضها لأنه نقض لليقين باليقين. لأن رفع اليد عن الحالة السابقة وهي اليقين بالنجاسة في بعض الإناءات، قلنا صحيح في بعض الآنية، هو نقض لليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة، وهذا نحن مأمورون به، فلا نجري الاستصحاب في بعض الآنية. إذن هناك تضارب وتنافي بين مقتضى الفقرة الأولى ومقتضى الفقرة الثانية. والجواب أولا وثانيا، والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معا. الأمر يعني شنو؟ بل انقضه بيقين آخر، والنهي لا تنقض اليقين بالشيء. لكنه ليس جميع روايات الاستصحاب ورد فيها الأمر والنهي، بل بعضها لم يرد فيه إلا أنه لا تنقض اليقين بالشك، فنتمسك بإطلاقها لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط لا تنقض اليقين بالشك، فنعمل به في كلا الإناءين ونجري استصحاب النجاسة في كلا الإناءين. وثانيا على حكيم هذا بعد ما أطلع حديث الصحابة، يعني أنا دائما عندي شيء وما عندي في حال لا في موارد العلم الإجمالي لا يجري إذا حتى في غيرها، لأنه قال ما عندي فقط راح يصير الامتثال في واحدة لا في موارد الشك البدوي. شيخنا بس شوي ركزوا حتى لا نطول بالمضمر. في موارد الشك البدوي ما عندي يقين آخر حتى أنقض به اليقين الأول، فأعمل بالفقرة الأولى دون الفقرة الثانية. ففي موارد الشك البدوي لا مورد للفقرة الثانية، وإنما مورد للفقرة الأولى، فلا يقع الإجمال، إنما التضارب يقع في موارد العلم الإجمالي، لأنه من جهة نقض لليقين بالشك ومن جهة نقض لليقين باليقين، هنا يقع التضارب. أما في الموارد الأخرى الفقرة الثانية تتعطل، وإنما نعمل فقط بالفقرة الأولى، إذ لا يوجد هناك يقين لاحق حتى ينقض اليقين السابق. وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين بل انقضه بيقين آخر أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض حتى يصدق النقض. كون اليقين الناقض على ألف واليقين المنقوض أيضا ميم متعلق بألف حتى يصدق النقض. أما إذا اليقين الأول متعلق بألف واليقين الثاني متعلق بباء فالثاني لا يكون ناقضا للأول، وهذا غير حاصل في المقام. وحدة المتعلق ما متحققة، لماذا؟ لأن اليقين المدعى كونه ناقضا اللي هو اليقين بالطهارة هو العلم الإجمالي بالحكم الترخيصي، يعني العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين. زين هذا ما متعلقه، ما هو جامع. ما هو متعلقه الجامع، ومصبه يعني العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين، مصب اليقين بالطهارة ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للآنية للإناء الأول وللإناء الثاني. اليقين السابق بالنجاسة متعلقه الإناء الأول، واليقين السابق بالنجاسة متعلقه الإناء الثاني: أما اليقين بالطهارة فمتعلقه ليس هذا الإناء بذاته ولا هذا الإناء بذاته، وإنما متعلقه هو الجامع، فلم يتفقا على مورد واحد، فلا يعتبر العمل باليقين بالطهارة ناقضا للعمل باليقين بالنجاسة. إذن هذه الفقرة لا تنطبق فيما نحن فيه، فنعمل فقط بالفقرة الأولى، لا تنقض اليقين بالشيء، ومقتضى العمل بالفقرة الأولى جريان استصحاب النجاسة في كلا الطرفين. وعليه فالأصول المنجزة، وعليه يعني شنو عليه؟ بعد أن رددنا المحذور الثبوتي ورددنا المحذور الإثباتي، فشنو النتيجة؟ فالأصول المنجزة وهي استصحابات النجاسة بحسب المثال، فالأصول المنجزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. متى نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع؟ متى؟ فيما لو كان لدي علم إجمالي بطهارة أحد الإناء، أنا قاطع بأنه في الواقع أحد الإناءين طهر، نقول نجري استصحاب النجاسة في الإناءين على فرض تمامية أركان الاستصحاب، وإن أدى إلى الحكم بنجاستهما ونقطع بأنه مخالف للواقع، لكن لا بأس بذلك، مو مشكلة، لأن هذا حكم ظاهري وذاك حكم واقعي، والمولى قد يكون في مقام بيان أو حفظ الملاكات الإلزامية فيضحي بالملاك الواقعي للطهارة لكي يحفظ ملاك النجاسة الأهم، كما قلنا في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالإجمال. إذا ما بها مخالفة عملية لتكليف منجز علينا فالأصول شنو؟ تجري، وإن كان فيها مخالفة للواقع. نحن لا ننظر إلى المخالفة للواقع، وإنما ننظر إلى المخالفة لتكليف منجز علي. الآن إذا أجريت الأصلين فالطرفين يؤدي إلى مخالفة عملية أو لا يؤدي؟ إن كان يؤدي فلا تجري هذه الأصول، وإن كان لا يؤدي إلى مخالفة عملية فتجري. وفي موردنا في إجراء الأصول المنجزة، إذا أجرينا الأصول المنجزة فهذا مقتضى الاحتياط أو على خلاف الاحتياط؟ مقتضى الاحتياط. وإذا كان مقتضى الاحتياط فليس فيه مخالفة عملية، وإنما فيه مخالفة علمية. أنا قد خالفت الواقع، هذا لا يضر لأن الواقع ليس منجزا علي. هذا تمام الكلام في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي. خلخص المطلب، لأن المطلب شوي صار دقيق ومتداخل. نقول تارة النظر إلى الأصول الشرعية المؤمنة، وأخرى النظر إلى الأصول الشرعية المنجزة. في الأصول الشرعية المؤمنة ذهب المشهور إلى استحالة جريانها في جميع الأطراف لمحذور ثبوتي، قالوا مستحيل عقلا، ولكننا ذهبنا إلى عدم الاستحالة العقلية الثبوتية. نعم لا تجري في جميع الأطراف لمحذور إثباتي، لأن لازمها تقديم ملاك الترخيص على الملاك الإلزامي، وهذا ما لا يستسيغه العقلاء، فيكون هذا البناء العقلائي قرينة لبية على تقييد إطلاقات الأصول المؤمنة في غير هذا المورد. نقول لا تشمل هذا المورد وإنما مختصة بغير هذا المورد، هذا بلحاظ الأصول الشرعية مؤمن. أما بلحاظ الأصول الشرعية المنجزة فلا بأس بجريانها، ولا يوجد فيها محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، لأن ما ذكر لبيان المحذور الثبوتي رددناه، وما ذكر لبيان المحذور الإثباتي أيضا رددناه، فلا بأس بجريان الأصول المنجزة ولا إشكال فيها. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث: جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. لو كان لدي علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين أو بنجاسة أحد الإناءين، فهل يمكن أن أجري أصلا مؤمنا في بعض الأطراف دون بعض آخر أو لا يمكن؟ هل يمكن للشارع أن يأمرني بإجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر أو لا؟ هذا هو محل الكلام. وهنا قبل أن نجيب عن هذا السؤال نشير إلى ملاحظة، وهي إن البحث السابق اللي هو شنو السابق؟ جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. إن البحث السابق كان بلحاظ إمكان سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، حيث قلنا بأن العلم الإجمالي على جميع المباني ماذا ينجز؟ ينجز حرمة المخالفة القطعية. فنبحث هل يمكن أن نجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو لا يمكن؟ فإذا أجريناها في جميع الأطراف أدى ذلك لمن؟ إلى المخالفة القطعية، وهذا معناه سلب منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. إذن بحثنا السابق كان هدفه التساؤل عن إمكان إجراء الأصول في جميع الأطراف، وبالتالي يؤدي إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي للحرمة لحرمة المخالفة القطعية، أو لا يمكن ذلك؟ توصلنا أنه لا يمكن ذلك. أما بحثنا الحالي في جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، فمرجعه إلى إمكان سلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. يعني إذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، فمقتضى هذه المنجزية ما هو؟ الاتيان شنو؟ بكلا الطرفين. فنسأل هل يمكن أن نجري الأصل المؤمن في طرف أو لا يمكن ذلك؟ وإجراء الأصل المؤمن في طرف على فرض قبوله يؤدي إلى سقوط تنجيز حرمة المخالفة القطعية أو يؤدي إلى سقوط تنجيز وجوب الموافقة القطعية. ذهنك يمي لو مو يمي؟ إذا أجرينا الأصل المؤمن عن صلاة الظهر فقط ولم نجره عن صلاة الجمعة فهذا يتنافى مع تنجيز العلم لحرمة المخالفة القطعية، لو يتنافى مع تنجيز العلم لوجوب الموافقة القطعية. الجواب هذا إنما يتنافى مع تنجيز العلم لوجوب الموافقة القطعية ولا يتنافى، لأنه بترك أحد الطرفين لم تحصل المخالفة القطعية. إذن خلي بذهنك أن البحث السابق كان بلحاظ إمكان إسقاط تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية عن طريق إجراء الأصول في جميع الأطراف فيؤدي إلى انتفاء حرمة المخالفة قطعي. أما بحثنا الحالي في إجراء الأصل في بعض الأطراف، وإذا أجري الأصل في بعض الأطراف هذا يعني التنازل عن ماذا؟ التنازل عن وجوب الموافقة القطعية، لا التنازل عن حرمة المخالفة القطعية. هاي نقطة واضحة صارت؟ زين، إذا اتضح ذلك نقول هل يمكن أن نجري الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك؟ الجواب البحث إما في مقام الثبوت والإمكان والاستحالة العقلية، وإما في مقام الإثبات وظواهر الأدلة وماذا نستفيده من الأدلة. أما في مقام الثبوت فنقول لا معنى ولا فائدة من هذا البحث على مسلكنا، لأننا في مقام الثبوت، في مقام الثبوت قلنا شنو؟ بإمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف خلافا لمن؟ للمشهور. في مقام الثبوت في البحث السابق ماذا قلنا ثبوتا؟ الأصول المؤمنة يمكن ثبوتا أن تجري في جميع الأطراف، وإنما المحذور فيها محذور إثبات، أما ثبوتا فتجري في جميع الأطراف. إذا أمكن أن تجري في جميع الأطراف من باب أولى بعد، يمكن أن تجري في بعض الأطراف. إذن البحث عن إمكان جريانها في بعض الأطراف على رأينا لا ثمرة في هذا البحث. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا إمكان جريانها ثبوتا في جميع الأطراف فمن باب أولى يمكن جريانها في بعض الأطراف. إنما الكلام يكون وجيهان على مبنى المشهور الذين قالوا باستحالة جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف استحالة ثبوتية، فنسألهم إذا كان إجراء الأصل المؤمن في جميع الأطراف مستحيلا فهل إجراؤه في بعض الأطراف أيضا مستحيل أو لا استحالة فيه؟ فإذن هذا البحث راح يصير على رأي من؟ على رأي من؟ والمشهور أيضا كما تقدم سابقا على فريقين. الفريق الأول قال بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بشكل غير مباشر، وإنما بسبب تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها. ومن صاحب هذا الرأي؟ ما نسينا قبل كم يوم شرحنا، وهو الميرزا النائين. فالميرزا النائين يقول بأن العلم الإجمالي لا ينجز جميع الأطراف مباشرة، وإنما كيف تتنجز الأطراف؟ الأصول المؤمنة في الأطراف تتعارض وتتساقط، فيبقى الاحتمال في الأطراف منجزا. فالمنجز لجميع الأطراف ليس هو العلم الإجمالي، وإنما المنجز هو شنو؟ الاحتمال الذي بقي بلا مؤمن بسبب سقوط المؤمنات بسبب التعارض. فهذا تنجيز شنو؟ غير مباشر. أما الفريق الثاني فقالوا لا، العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر، وهذا ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي. فالمحقق العراقي قال العلم يتعلق بالفرد الواقعي، فيتنجز علينا الفرد الواقعي وتسر المنجزية إلى الفرد الآخر، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ. المحقق الأصفهاني قال العلم يتعلق بالجامع ويبقى على الجامع، فيتنجز الجامع ثم تسر المنجزية إلى من؟ إلى الأطراف. فالعلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. إذا اتضح ذلك نقول لا معنى للبحث هذا بناء على ما ذهب إليه الفريق الأول وهو الميرزا النائين، بناء على أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، وإنما ينجزها بسبب تساقط الأصول المؤمنة. هذا المبحث لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأنه على رأي الميرزا النائيني متى يصير العلم الإجمالي منجزا؟ إذا لم تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. إذا الأصول المؤمنة تساقطت ولم تجري في جميع الأطراف صارت الاحتمالات منجزة. هذا لا يتنافى، لا يتنافى مع أن الشارع إذا أمرنا بإجراء الأصل المؤمن في طرف دون طرف، هذا لا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي، لأن منجزية العلم الإجمالي هي فرع ماذا؟ عدم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. فلا تصل النوبة إلى وجوب الموافقة القطعية إلا بعد أن نيأس من جريان الأصول المؤمنة. فإذا لا لم نيأس وإنما أجرينا الأصل المؤمن في بعض الأطراف، فتزول منجزية العلم من أساسها، لأن منجزية العلم لوجوب الموافقة القطعية متى تحصل؟ إذا سقطت البراءة عن الطرف الأول وعن الطرف الثاني. أما إذا لم تسقط عن أحد الطرفين، البراءة إذا لم تسقط عن طرف، فلا تصل النوبة بعد المن إلى تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بل البراءة في أحد الطرفين ستسد الطريق أمام تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. أصلا لا يتحقق التنجيز، وإذا كان لا يتحقق فهو يمنع من جريان الأصل المؤمن أو لا يمنع؟ هو معدوم، فكيف يمنع منجزية العلم الإجمالي إذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين؟ هذه المنجزية لا وجود لها حتى تمنع من جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين. إذن أيضا المسألة واضحة. إذن على مبنانا إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، المسألة واضحة، لأنه من باب أولى يمكن جريانها. وعلى رأي المشهور القائلين باستحالتها في جميع الأطراف، إذا اخترنا رأي المرزا النائيني أيضا المسألة واضحة، يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، وهذا لا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي، بل يمنع منجزية العلم الإجمالي، لأنك إذا أجريتها في بعض الأطراف لم يتحقق موضوع المنجزية، لأن موضوع المنجزية هو عدم وجود الأصول في جميع الأطراف. فإذا أجرينا أصلا في طرف إن سد الباب أمام المنجزية، فإجراء الأصل ممكن ولا إشكال فيه. إذن على رأينا ممكن ولا بحث فيه، على رأي المرزا النائيني ممكن ولا بحث فيه، فيقتصر البحث على رأي من؟ على المحقق الأصفهاني والمحقق العراقي رحمهم الله، حيث قال بأن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف مستحيل ثبوتا. هذا قالوه لأنهم من المشهور. زين. وقال بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بشكل مباشر بنفسه. العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإذا نجز وجوب الموافقة القطعية فهو يمنع، يمنع من ماذا؟ يمنع من إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لأن إجراءه في بعض الأطراف سيتنافى مع وجوب الموافقة القطعية. إذن البحث على رأي هذين العالمين، فنطرح هذا السؤال عليهما: هل بالإمكان أن نجري الأصول المؤمنة في بعض الأطراف دون بعض، أو أن ذلك غير معقول ومستحيل؟ الجواب عن هذا السؤال يرتبط بمبنيين شرحناهما في الدروس السابقة، اللي هما مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. يعني شو نقول؟ نسأل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هل هي منجزية مطلقة ومنجزة وغير معلقة على شيء؟ أي أن العلم الإجمالي يصير علة تامة لمن؟ لوجوب الموافقة القطعية، ولا يعلق على شيء. تنجيز منجز مطلق غير معلق على شيء، أو لا، إن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هي منجزة، هي منجزية تعليقية معلقة، معلقة على ماذا؟ معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، أي أن العلم الإجمالي متى ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ على هذا الرأي الثاني متى ينجز؟ إذا لم يرد ترخيص من المولى، أما إذا ورد ترخيص من المولى صار ذلك الترخيص مانعا عن منجزية العلم الإجمالي. وهذا يعني أن العلم الإجمالي علة تامة لو مقتضي، مقتضي يتوقف على عدم المانع. ولهذا المسلك الأول المنجزية المطلقة التي لا تتعلق، لا تعلق على عدم ورود الترخيص، يكون العلم الإجمالي علة تامة، ولهذا نسميه بمسلك العلم. أما على الرأي الثاني منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم الترخيص، وهذا يعني أن العلم الإجمالي ليس علة تامة وإنما هو مقتضي، فنسمي هذا المسلك بمسلك الاقتضاء. إذن عندنا مسلكان. على المسلك الأول، هل يمكن أن يرد الترخيص في بعض الأطراف أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن، لأن العقل يحكم على المسلك الأول، العقل يحكم بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فإذا جاء ترخيص في بعض الأطراف كان مصادما ومعارضا لحكم العقل، وإذا كان معارضا لحكم العقل فله قيمة أو ليس له قيمة؟ فليس له قيمة، إذن لا يمكن أن يرد ترخيص لأنه يصادم حكم العقل. أما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء وأن العلم الإجمالي منجزيته معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد ترخيص ايش راح يسبب؟ سيسبب ارتفاع منجزية العلم الإجمالي، لأن شرطها هو عدم الترخيص، فإذا جاء الترخيص انتفى شرط المنجزية والمشروط عدم عند عدم، فيأتي الترخيص ونقبل به ونرحب به ويؤدي إلى زوال منجزية العلم الإجمالي. إذن على مسلك العلية لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف، وعلى مسلك الاقتضاء يمكن الترخيص في بعض الأطراف. جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه. وأما الأمر الثالث فهو في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، اللي عنده درس على راحته، احنا فقط نطبق المطلب. والكلام عن ذلك يقع في مقامين، ثبوتي وإثباتي. أما الثبوتي من حيث الإمكان والاستحالة العقلية، فنبحث فيه عن إمكان جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف ثبوتا، هل هو ممكن ثبوتا وعقلا، وعدمه يعني عدم الإمكان يعني الاستحالة. ومن الواضح أنه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث. ليش لا مجال؟ لأنه من باب أولى بعد، إذ لا معنى لافتراض محذور ثبوتي في جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف، مع أننا قلنا بإمكانه في جميع الأطراف، ومن باب أولى يمكن. زين. وأما على مسلك المشهور القائلين باستحالة جريان الأصول في جميع الأطراف، فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين، نستثني القائلين بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرة. يعني نستثني من الميرزا النائيني الذي قال هو لا ينجز مباشرة، فإنه على قولهم هذا وأن العلم الإجمالي لا ينجز بشكل مباشر، وإنما ينجز إذا تساقطت الأصول عن جميع الأطراف، فعلى قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهم امتناع جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، بل يمكن أن يجري. وإذا جرى ايش راح يسبب؟ إذا جرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف ايش راح يسبب؟ عدم منجزية العلم، لأن منجزية العلم ما هو شرطها؟ عدم جريان الأصول في جميع الأطراف. فإذا جرى الأصل في طرف واحد سقطت المنجزية، إذ يكون من الواضح عدم منافاته، يعني جريان الأصل المؤمن للعلم الإجمالي، بل يكون مزيلا لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا لا كلام فيه. وأما القائلون، يبقى عندنا فقط رأي من الأصفهاني والعراقي، وأما القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية كما قال العراقي والأصفهاني رحمهما الله، فيصح البحث على أساس قولهم. لماذا يصح؟ لأن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ايش راح يؤدي؟ يرخص في ترك الموافقة القطعية، والعلم الإجمالي منجز للموافقة القطعية، فيصطدم مع تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فلا بد من النظر في إمكان ذلك. يعني شنو ذلك؟ جريان الأصل في بعض الأطراف وامتناعه، هل هو ممكن أو ممتنع؟ ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي ينجز على نحو العلية أو ينجز على نحو الاقتضاء. إذا على نحو العلية يستحيل مجيء الأصل المؤمن، وإذا على نحو الاقتضاء لا بأس بجريان أصل المؤمن. تطبيق العبارة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.